بحسن الفهم رب التلاميذ هو الرباني ذو الفقه والحكمة والبيان وفي كتاب العلم في البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها المشاهدون الكرام إلى هذه الحلقة من حلقات برنامج الفقه الميسر، وانتهى بنا الكلام في كتاب الحج عند ذكر صفة الحج والعمرة، فقد تكلمنا في الحلقتين السابقتين على الإحرام وما يتعلق بآدابه ومحظوراته، وتكلمنا في الحلقة التي قبلها على المواقيت، وهذه الحلقة مفردة إن شاء الله تعالى للكلام على صفة الحج والعمرة. أيها الإخوة الكرام، الحج والعمرة، إذا أراد الإنسان الحج والعمرة فإن الواجب عليه قبل أن يخرج من بيته ذاهبا إلى بيت الله الحرام أن يتوب إلى الله عز وجل من الذنوب والمعاصي، فإنها تحول بين العبد وبين التوفيق، وتحول بينه وبين أن يأخذ الله عز وجل بيده إلى ما يحبه ويرضاه في هذه المناسك من الأقوال والأعمال. ثم عليه أيضا أن يقضي ديونه، وأن يرد الودائع والحقوق والأمانات إلى أصحابها، وأن يتخلى عن المظالم في أعراض الناس وأموالهم، ويكتب وصيته ويشهد عليها، ويستصحب نفقة تكفيه لئلا يتكفف الناس ولئلا يسأل الناس أموالهم. بل ذكر العلماء أنه ينبغي أن يكثر من النفقة بحيث ينفق على الفقراء والمساكين، ومن يكون معه في رحلته يحسن هو إليهم. وهذا شأن المسلم الموفق، أن تكون يده عليا، وأن يعطي للناس ولا يأخذ منهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ثم وهو من أهم ما يكون، يترك نفقة أهله، لأنه كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وأهم من ذلك كله أن يخلص لله عز وجل دينه، وأن يخرج للحج ابتغاء مرضات الله، لا يخرج ليقال فلان يحج أو يعتمر أو فلان رجل صالح، فإن كانت هذه نيته فإن الله لا يقبل منه. ففي الحديث القدسي قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أيضا من الأمور المهمة قبل الخروج إلى الحج أو العمرة أن يطيب الإنسان نفقته، أن يطيب الإنسان نفقته، يعني أن يستصحب مالا حلالا ينفقه في الحج والعمرة، في مأكله وفي مشربه وفي ملبسه وفي وسيلة التنقل، المواصلات التي يركبها، لأن الذي يحج بمال حرام لا يقبل الله عز وجل منه. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومن أهم شروط الحج المبرور طيب النفقة، أن تكون النفقة من حلال. فالذي يأكل من حرام، ماله حرام، سرقة، غش، خداع، غصب، ربا، يتعامل مع البنوك الربوية، أي صورة من صور الأموال المحرمة يستصحبها الإنسان في نفقته للحج والعمرة، فهذه تحول بينه وبين القبول، تحول بينه وبين قبول الله عز وجل عمله. يقول الشاعر: إذا حججت بمال أصله سحت، يعني حراما، فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل طيبة، ما كل من حج بيت الله مبرور. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، وهذه صفة المحرم أن يكون أشعث أغبر وترك الزينة وترك متع الدنيا. هذا رجل خرج يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. يعني هذا استبعاد أن يستجيب الله عز وجل من رجل يأكل حراما ويشرب حراما ويعيش في الحرام. لذلك يجب على من أراد الحج أن يطيب نفقته، أن يستصحب نفقة حلالا طيبة يعلم أنها من كسب طيب، ولا يقبل الله عز وجل إلا طيبا. أيضا يجب عليه أن يتعلم ما هو بصدد القيام به من الحج والعمرة، لأن هذا من العلم الواجب على المسلم أن يتعلمه. فالعلوم منها ما هو فرض كفاية، ومنها ما هو فرض عين. وفرض العين الذي يتعلق بعبادة الإنسان، فإذا حج الإنسان أو اعتمر فالواجب عليه أن يتعلم هذه المناسك، حتى يؤديها على الوجه الذي يقبله الله تعالى. ونحن في هذه الحلقة إن شاء الله أسأل الله عز وجل أن يوفقني لبيان صفة الحج والعمرة بصورة تبسط الأمر للناس وتيسره عليهم، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والقبول، وأن يرزقنا وإياكم حج بيته الحرام والاعتمار كل عام إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة الأحبة الكرام، ذكرنا في المرة السابقة المواقيت وقلنا إن المواقيت إما زمانية وإما مكانية، وأن المواقيت الزمانية متعلقة بشهر شوال وذي القعدة وذي الحجة، العشر الأول من ذي الحجة، هذه أشهر الحج. وأما المواقيت المكانية فهي الأماكن التي يحرم الإنسان منها ولا يتقدم عليها. ذكرنا أن ميقات أهل مصر هو الجحفة وهي المسماة رابغ، وذكرنا بقية المواقيت. قلنا لو تذكرون إن الإنسان يحرم إذا حاذ الميقات، ولكن الإحرام ليس هو ملابس الإحرام، فإذا لبس الإزار والرداء قبل صعود الطائرة فلا حرج عليه، ولكن لا ينوي الدخول في النسك، لا ينوي الإحرام إلا عندما يحاذي الميقات. فإذا حاذ الميقات وأحرم، احنا قلنا الأنساك ثلاثة، إما متمتع وإما قارن وإما مفرد. المتمتع سيحرم بالعمرة، والقارن والمفرد يحرمان بالحج. إذن المتمتع سيقول لبيك عمرة، أو اللهم إني أريد العمرة، والقارن يقول اللهم إني أريد الحج والعمرة، لأنه سيحرم بهما معا كما سبق في المرة الماضية. والمفرد يقول اللهم إني أريد الحج. فهذه أول صورة يختلف فيها المتمتع والقارن والمفرد. المتمتع يقول اللهم إني أريد العمرة، لأنه بعد انتهاء العمرة سيحرم بالحج نسكا مستقلا من مكة، لكن القارن والمفرد سيحرمان بالحج. القارن يقول اللهم إني أريد العمرة والحج، أو الحج والعمرة معا، والمفرد يقول اللهم إني أريد الحج. ثم يلبي الجميع، يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويظل يذكر الله عز وجل ويهلل، يقول لا إله إلا الله، ويكبر ويستغفر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويفعل ما يتيسر له من صور الذكر وقراءة القرآن، ويكثر التلبية ويرفع بها صوته، لكن المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية. ثم إذا دخلوا مكة شرفها الله، فإن المتمتع يذهب إلى بيت الله الحرام ويبتدئ بالعمرة، والقارن والمفرد سيذهبان أيضا ويطوفان، فالجميع سيذهب إلى بيت الله الحرام ويدخلون المسجد الحرام. فإذا رأوا البيت، إذا رأى الإنسان البيت رفع يديه وكبر وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وزد من عظمه وشرفه ممن حجه أو اعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، ويدعو الله عز وجل بما يفتح الله تعالى به عليه. ثم يذهبون، يعني الجميع سواء كان مفردا أو قارنا أو متمتعا، يذهب الجميع إلى الكعبة المشرفة، فيقفون عندها ويبتدئ الطواف. هذا الطواف الذي سيطوفونه يسن لهم جميعا فيه الاطباع، يسن لهم جميعا فيه الاطباع. ما معنى الاطباع؟ الاطباع أن تجعل وسط الرداء تحت كتفك الأيمن وطرفيه على الكتف الأيسر، كما هي في الصورة أمامكم الآن، وهي الصورة المشهورة للإحرام. الاطباع أن تجعل وسط الرداء تحت الكتف الأيمن هكذا، ثم تجعل طرفيه فوق الكتف الأيسر كما أمامكم في هذه الصورة. هذا الاطباع، لاحظ الآن الصورة التي أمامكم صورة للمسعى بين الصفا والمروة. الاطباع في السعي ليس من السنة، وهذا غلط، وننبه على هذا الآن. إن كانت الصورة التي أمامكم الاطباع هذا صحيح، لأن الكتف الأيمن تحته الرداء وطرف الرداء على الكتف الأيسر، هذا جيد، ولكن السعي لا اطباع فيه. الاطباع سنة من سنن الطواف فقط. الناس يخطئون في هذه المسألة، كثير من الناس يظن أن الاطباع اللي هي هذه الصورة التي أمامكم مرتبط بالإحرام مطلقا، يعني أول ما يحرم يطبع ولا يلبس الرداء مرة أخرى لباسا عاديا إلا بعد انتهاء الطواف. هذه مخالفة للسنة، السنة الاطباع في هذا الطواف فقط، الطواف الأول طواف العمرة للمتمتع وطواف القدوم للقارن والمفرد فقط. وبعد انتهاء الطواف قبل السعي يلبس الرداء على كتفيه بصورة طبيعية ولا يطبع. إذن الطباع من خصائص هذا الطواف الأول فقط. طيب، يقفون عند الكعبة المشرفة ويبتدئون الطواف. المتمتع سيطوف طواف العمرة، احنا قلنا هو أحرم بالعمرة فسيطوف طواف العمرة. القارن والمفرد أحرم بالحج، لكن القارن بالحج والعمرة معا والمفرد بالحج فقط، فسيطوفان يعني القارن والمفرد طواف القدوم وهو سنة في حقهما، لكن طواف العمرة في حق المتمتع فرض ركن. صفة الطواف واحدة ولكن النية هي التي تحدد. المتمتع ينوي طواف العمرة والقارن والمفرد ينويان طواف القدوم، لكن الصفة في الطواف واحدة. أمامكم الصورة لنوضح شرح الطواف كما يظهر إن شاء الله تعالى أمامكم. يقف الطائف بحذاء يعني يحاذي الحجر الأسود، هذه بداية الطواف. هذا الخط الذي أمامكم، الخط البني هذا مكتوب بجواره بداية الطواف. فيقف كل من أراد الطواف ويحاذي الحجر الأسود عند بداية الطواف، يحاذيه بجسمه كله، من هنا يبتدئ الطواف. لا يجوز له أن يبتدئ الطواف بعد الحجر لأنه سيكون قد ترك جزءا من الكعبة لم يطف به، إنما يبتدئ الطواف بمحاذاة الحجر الأسود. السنة أن يذهب الطائف إلى الحجر الأسود، من يطوف يذهب إلى الحجر الأسود ويستلمه بيده اليمنى، يعني يضع يده اليمنى عليه ويقبله ويسجد عليه إذا استطاع، كان الوقت فيه تيسير وليس فيه زحام. غالبا في هذه الأوقات لا يتيسر ذلك لأغلب الناس فلا يزاحم. حينئذ إذا لم يستطع أن يستلمه بيده أو أن يقبله فإنه يستلمه فقط ولا يقبل. فإذا لم يستطع أن يستلمه بيده اليمنى استلمه بشيء معه، عصا أو نحو ذلك. فإذا لم يكن معه شيء أشار إليه. يبقى المراتب، إما أن تضع يدك اليمنى على الحجر وتقبله، فإذا لم تستطع وتسجد عليه، فإذا لم تستطع وضعت يدك اليمنى فقط ثم قبلت يدك، فإذا لم تستطع وضعت عصا أو نحوها على الحجر ثم قبلت هذه العصا، فإذا لم تستطع فتشير بيدك اليمنى فقط هكذا وتقول بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ثم تبتدئ تجعل الكعبة عن يسارك، الكعبة تكون عن يدك اليسرى، وتبتدئ الطواف. وحين الطواف ستمر بالحجر الذي يعرف عند الناس بحجر إسماعيل. هذا الحجر اللي هو الحجر الذي أمامكم في الصورة، الحجر هذا اللي بعد تمر الطواف هكذا، السهم الأخضر، بعده حجر خارج عن حدود الكعبة. هذا الحجر اللي أمامكم يحجر حجرا، الحجر ده هو المكان الذي من البيت الحرام وقصرت النفقة بقريش فلم يستطيعوا بناء الكعبة إلى هذا الحد. الحجر من الكعبة، وحينئذ لا يجوز للإنسان أن يطوف بداخل الحجر وإنما يطوف من خارجه بعد الحجر هذا الذي أمامكم يطوف. وبعد أن ينتهي من هذا سيمر بأركان للكعبة، لأن الكعبة لها أربعة أركان: الحجر، وبعده الركن الشامي، ثم الركن العراقي، ثم الركن اليماني، ثم يرجع مرة أخرى إلى الحجر. لا يمس من أركان الكعبة إلا الركن اليماني والحجر الأسود، حجر الأسود هذا الذي بدأنا من عنده، والركن اليماني آخر أركان الكعبة قبل الحجر، هو آخر شيء تمر عليه من أركان الكعبة قبل الحجر. إذن بعد الحجر الأسود سنطوف بالكعبة، يقابلنا الركن الشامي لا نمسه، والركن العراقي لا نمسه، ثم الركن اليماني نمسه ولا نقبله، يعني يستلمه بيده اليمنى فقط من غير تقبيل، فإذا لم يستطع أشار إليه. ثم بعد ذلك يذهب إلى الحجر فيفعل مثل ما فعل في المرة الأولى، يستلمه إذا استطاع إلى آخره. هذا شوط يبتدئ من الحجر وينتهي عند الحجر، هذا الشوط الأول. وليس هناك ذكر معين، وإنما يذكر الله عز وجل بما يتيسر له، ويسن أن يقرأ القرآن ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يطوف سبعة أشواط، يبتدئ من الحجر وينتهي عند الحجر، بانتهاء الطواف يكون قد بالسبعة الأشواط يكون قد انتهى الطواف، ثم بعد ذلك يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. لا يتعين أن تكون الركعتان خلف المقام، يعني يصليهما في أي مكان من المسجد الحرام بل في أي مكان من مكة، ولكن الأفضل أن تكون خلف مقام إبراهيم إن تيسر له ذلك. ثم يذهب مرة أخرى إلى الحجر ويستلمه، وبعد ذلك يخرج إلى الصفا. نكون قد أنهينا الطواف، صلى ركعتين، ذهب إلى الحجر الأسود يستلمه، ثم يخرج إلى الصفا. سواء كان متمتعا أو قارنا أو مفردا يخرج الجميع إلى الصفا ليسعوا بين الصفا والمروة لقول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الصورة التي أمامكم فيها تخطيط، يعني يوضح شكل الكعبة، هو أمامكم يخرج منها هكذا إلى الصفا. الصفا والمروة هو الذي على يمين الصفحة أو على يمين الصورة. الصفا محاذ للكعبة، إذا خرجت من الكعبة ومشيت في خط مستقيم من عند الحجر الأسود فإنك تذهب قريبا من الصفا. تخرج إلى الصفا وتبتدئ السعي. هذا السعي في حق المتمتع هو سعي العمرة، ولكنه في حق المفرد والقارن سعي الحج، لأنهم أحرما بالحج، لأنهما أحرما بالحج. فالمتمتع سيسعى للعمرة، والمفرد والقارن في هذا الوقت يسعيان للحج، لكن صفة السعي واحدة. في الطواف قبل أن أذهب إلى الصفا والمروة أنبه على أن هذا الطواف، طواف الذي ذكرناه، فيه الطباع وفيه رمل، والرمل أن تمشي في الثلاثة الأشواط الأولى من السبعة مشيا سريعا، خطوات سريعة مع تقارب الخطى، إسراع المشي مع تقارب الخطى، من غير وثب من غير نط، ولكن خطوات سريعة، مشي سريع مع تقارب الخطى، هذا في حق الرجل، وأما المرأة فلا ترمل. ثم بعد ذلك يخرجون إلى الصفا كما ذكرت، فيصعد الرجل فقط وليس المرأة، يصعد الرجل الصفا، وهذه سنة وليست واجبة. الواجب أن يبتدئ من تحت الصفا مباشرة، لكن السنة أن يصعد فوق الصفا، فيحمد الله عز وجل ويكبره ثلاثا، ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثلاث مرات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يدعو الله تعالى دعاء طويلا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو دعاء طويلا في هذا الموضع، وابن عمر كان رضي الله عنهما كان يدعو حتى إنه يقول نافع حتى إنه يملنا ونحن شباب، يعني هو يطيل جدا في الدعاء لدرجة أنهم يملون من طول الدعاء. وهذا الموضع، موضع الحج كله، موضع دعاء وابتهال وتقرب إلى الله وتذلل واطراح على عتبة عبوديته سبحانه وتعالى. فينبغي للإنسان ألا يضيع هذه المناسك من غير أن يعمرها بذكر الله. المسألة ليست في كم وقت، في كم دقيقة الطواف، في كم دقيقة السعي، لا، عليك أن تتأنى وأن تتمهل وتخشع وتحضر قلبك في هذه المواضع العظيمة. فيدعو الله تعالى دعاء طويلا، والمرأة أيضا تقف وتدعو ولكنها لا تصعد الصفا، تقف تحت الجبل في أصل الجبل وتدعو الله عز وجل. والسنة أن يستقبل الكعبة في هذا الدعاء حتى يراها إذا استطاع، ويرفع يديه ويدعو، ثم ينزل. أمامكم هذا شكل المسعى، فيه اتجاهان، اتجاه الذي يذهب من الصفا إلى المروة، اتجاه الذي يرجع من المروة إلى الصفا. ينزل ويمشي حتى يكون بينه وبين العلم الأخضر الأول ستة أذرع، فيسعى سعيا شديدا إلى العلم الثاني، يعني يسعى، يعني يجري بشدة إلى العلم الثاني. وهذا الرجل، أما المرأة فلا تسعى سعيا شديدا، وإنما تمشي على عادتها. المرأة لا يجوز لها أن تسعى، يعني تسعى شديدا، لا تجري بين الصفا والمروة، وإنما تمشي على مشيتها الطبيعية بتؤدة وسكينة، لأنها محل للحشمة والتستر. فيسعى الرجل سعيا شديدا إلى العلم الثاني، ثم بعد انتهاء العلم الثاني يمشي على عادته إلى أن يصل إلى المروة، فيصعد المروة، الرجل يصعد المروة والمرأة تقف تحته، ويفعل على المروة مثل ما فعل على الصفا، يحمد الله ويكبره ثلاثا، ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك لا إلى آخره ثلاثا، ويدعو الله عز وجل ويطيل ثم ينزل مرة أخرى إلى الصفا ويجري في الموضع الذي جرى فيه ويمشي في الموضع الذي مشى فيه. ذهابه سعية ورجوعه سعية. وما بعض الناس يخطئ في هذا فيحسب الذاهب والراجع مرة، يعني يكون سعى 14 مرة، يكون سعى 14 مرة، وهذه مشكلة وتعب ومشقة وخروج عن السنة. الذهاب سعي، الذهاب مرة والرجوع مرة، فتبتدئ بالصفة وتنتهي بالمروة، من الصفة إلى المروة واحدة، من المروة إلى الصفة اثنين، من الصفة إلى المروة ثلاثة، المروة إلى الصفة أربعة، وهكذا، فستبتدئ بالصفة وتنتهي بالمروة. هذا السعي. بعد انتهاء السعي يحلق المعتمر، إذا هو الصفة التي ذكرناها هذه صفة العمرة أيضا، طواف وسعي. المعتمر يحلق ويكون قد تحلل، والمتمتع أيضا معتمر لأنه نوى العمرة، فالسنة له أن يقصر. هذا الموضع الوحيد الذي الحلق فيه مفضول بالنسبة للتقصير، التقصير هنا أفضل. ليه؟ لأن المتمتع سيحلق رأسه بعد الحج، فيريد أن يترك شيئا من الشعر على رأسه ليحلقه، فالأفضل في حق المتمتع التقصير وليس الحلق. التقصير يعني بالمقص أو بالمكنة، ولا يأخذه بالموس، بالموسى أو بالموس كما يعبر الناس، لا يأخذه بالموس، وإنما يقصره من جميع جوانب الرأس. بعض الناس يحلق من جانب واحد، لا، من جميع جوانب الرأس، ويوفر بقية الشعر للحلق بعد الحج. أما المعتمر عمرة مستقلة لا يحج بعدها، فإن السنة في حقه الحلق، والحلق أفضل من التقصير. وأما المفرد والقارن فبعد السعي لا يحلقان ولا يقصران. لماذا؟ لأنهما لن يتحلل، يعني المتمتع سيحلق رأسه ويتحلل، يعني يباح له كل شيء بعد هذا الحلق، يلبس المخيط ويتطيب، ويباح له تباح له امرأته، كل شيء مباح لهذا المتمتع مما حرمه الله عليه في الإحرام، لأنه صار محلا وليس محلما. أما المفرد والقارن فهما على إحرامهما باقيان إلى أن يتحللا في يوم النحر كما سنذكر إن شاء الله تعالى. إذن ذكرنا أنه الجميع طاف وسعى، لكن الطواف هذا كان طواف العمرة في حق المتمتع، وطواف القدوم في حق المفرد والقارن. الجميع سعى، لكن هذا السعي سعي العمرة في حق المتمتع، وسعي الحج في حق المفرد والقارن. المتمتع فقط هو الذي يقصر من رأسه، وأما المفرد والقارن فلا يأخذان شيئا من شعورهما ويبقيان على إحرامهما. بهذا قد انتهت العمرة بالنسبة للمتمتع، وهي أيضا صفة العمرة لمن كان سيعتمر عمرة مستقلة لا علاقة لها بالحج. العمرة ما هي إلا إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير. والمرأة إذا كانت متمتعة أو كانت معتمرة تأخذ من شعرها قدر أنملة، أنملة الإصبع، عقلة إصبع قدر أنملة، ولا تأخذ أكثر من ذلك من ضفائرها. بعد ذلك المتمتع قد أحل من إحرامه وحل له كل شيء حتى النساء، يعني امرأته. ففي يوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية يحرم المتمتع بالحج، لكن المفرد والقارن على إحرامهم الأول لم يتحلل. يحرم المتمتع بالحج. من أين يحرم؟ هل يخرج إلى التنعيم؟ هل يخرج إلى الحل؟ لا، وإنما يحرم من مكة، والأفضل أن يحرم من الحرم، من تحت الميزاب كما ذكر الفقهاء رحمهم الله، يحرم من تحت الميزاب. هذا في صبيحة يوم الثامن، في ضحى يوم الثامن، حتى يذهب بعد ذلك الجميع، المتمتع الذي أحرم والمفرد والقارن وهما أصلا محرمان لم يتحللا، يذهب الجميع إلى منى، فيصلون الظهر بمنى والعصر والمغرب والعشاء والفجر. احنا في يوم الثامن الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم فجر اليوم التاسع اللي هو يوم عرفة، كل هذا في منى، والمبيت بمنى في هذه الليلة سنة يتركها كثير من الناس مع الأسف، يقولون الحملات والرحلات، ولكن السنة ألا يترك الإنسان هذا المبيت، وفيه فضل عظيم، وفيه خشوع القلب، والقلب والإنسان يستعد ويتجهز للوقوف بعرفة، فينبغي ألا يترك المبيت في هذه الليلة، فإن تركه فلا شيء عليه لأنها سنة، لكن لا ينبغي تركه لمن استطاع. ثم يصلون الفجر في منى يوم التاسع والجميع محرم، لكن المتمتع أحرم بالحج بعد العمرة، أحرم، قال نويت الحج وأحرم، والمفرد والقارن على إحرامهم القديم. يصلون الفجر في منى يوم التاسع يوم عرفة، أفضل الأيام أو من أفضل الأيام بعد يوم النحر، ثم يذهبون إلى عرفة بعد طلوع الشمس. إذا طلعت الشمس في منى يذهبون إلى عرفة. إذا وصلوا عرفة قبل الظهر فالمستحب أن يجلسوا في نمرة قبل عرفة بشيء يسير، فيصلون الظهر مع الإمام، يسمعون الخطبة ويصلون الظهر والعصر جمع تقديم، ثم بعد ذلك يذهبون إلى عرفة. وكلها موقف إلا بطن عرنة، وهذه أماكن معروفة ومحددة وفيه يافطات تبين للناس حدود عرفة وحدود منى وحدود مزدلفة والمكان الذي تقف فيه. المهم أنك تقف في الموضع الصحيح وتبتعد عن بطن عرنة، وأيضا مكان معروف هناك. عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. في هذا اليوم، اليوم التاسع، هم جمعوا الظهر والعصر جمع تقديم حتى يتفرغوا لذكر الله وعبادته إلى غروب الشمس. هذا اليوم، يوم عرفة، يوم دعاء وابتهال إلى الله وذكر وتوبة واستغفار ورجوع إلى الله عز وجل. هو اليوم الذي يباهي الله تعالى فيه بعباده ملائكته ويقول: أشهدكم أني قد غفرت لهم. أمامكم صورة لعرفة. مع الأسف الشديد أن الشيطان يضحك على عقول كثير من الناس فيصرفهم عن الذكر في هذا اليوم. وكل من ذهب إلى عرفة وإلى الحج يحدث أن النزاعات والخناقات، كما يعبر الناس خناء يعني، ونزاعات وإشكالات تحصل في يوم عرفة. الشيطان يحرش بين الناس ويوقع بينهم العداوة والبغضاء، وينشغل الناس بالحقد والقيل والقال، وبعض الناس ينام، وآخرون مع الأسف الشديد ولا حول ولا قوة إلا بالله يعصون الله في هذا اليوم العظيم الذي هو يوم المغفرة ويوم العتق من النار. ليس هناك يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة. أكثر ما يعتق الله عبيده من النار في يوم عرفة. نسأل الله أن يعتقنا وإياكم. هذا اليوم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صان فيه سمعه وبصره غفر له. غير الذي لا يحج، إذا صامه فإنه بالنسبة إليه كفارة سنتين، وأما الحاج فلا يسن له الصيام في يوم عرفة لأنه يريد أن يتقوى على ذكر الله تعالى في هذا اليوم، يتفرغ لذكر الله تعالى ولا ينشغل بالقيل والقال ومن الذي بجواره وصاحبه وأخته وأمه وزوجته. أترك هؤلاء جميعا وأقبل على شأنك في هذا اليوم، واستحضر بهذا الموقف العظيم وهذا الجمع المهيب وقوفك بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة. وهذا مشهد مصغر لوقوف الناس بين يدي الله حفاة عراة، فأحسن وقوفك بين يدي الله في هذا اليوم وأكثر ذكر الله تعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فأكثر من هذا الذكر في يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سئل سفيان بن عيينة رحمه الله هذا، قيل له: هذا ثناء وليس دعاء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل ما قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا ليس دعاء، هذا ذكر ثناء. فكيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام هذا واليوم يوم دعاء؟ قال سفيان بن عيينة: أما سمعت قول الشاعر: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك، إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. يقول: هذا رجل ذهب إلى ملك من الملوك فقال: يا أيها الملك، والملك كريم ومعطاء، يا أيها الملك، أأذكر حاجتي وأطلبها أم قد كفاني أني جئتك، يكفيني حياؤك وكرمك، إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. يعني إذا جاء المرء وقال: يا أيها الملك الكريم وأنت رجل كريم وكذا، ولا يحتاج إلى السؤال، بمجرد ما يثني يعطيه الملك. يقول: هذا إذا كان في ملك من ملوك الدنيا ففي حق الله تبارك وتعالى ملك الملوك وأجود الأجودين سبحانه وتعالى، إذا تعرضت لرحمة الله ونفحاته في هذا اليوم بذكره والثناء عليه بأسمائه وصفاته والتهليل بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فهذا يغنيك عن السؤال، وإن كان الدعاء أيضا مطلوبا في هذا اليوم. المقصود أنك تعمر هذا الوقت من صلاة الظهر، من بعد الظهر جماعة الظهر والعصر جمع تقديم، إلى المغرب إلى غروب الشمس، تشغل هذا الوقت بذكر الله تعالى ودعائه والاستغفار والتوبة إلى آخره. أغلق الهاتف يا أخي في هذا اليوم، لا تنشغل بالقيل والقال، أترك الناس جانبا وأقبل على نفسك، على عيوبك لتداويها، وعلى آفاتك لتصلحها، وعلى ذنوبك لتستغفر منها إلى آخره. مع الأسف كثير من الناس في غفلة في هذا اليوم، بل بعض الناس يعصي الله في هذا اليوم، يوم الرحمة يعصون فيه ربهم بالتدخين وبالنظر للنساء وبالغيبة والنميمة وبشرب السجائر، وبعضهم مع الأسف يفعلون ما هو أكثر من ذلك، نسأل الله لنا ولهم العافية. إذا غربت الشمس يخرج الناس من عرفة ويدفعون إلى مزدلفة. لماذا أقول إذا غربت الشمس؟ لأن الواجب أن يقف الإنسان إلى غروب الشمس، فإذا خرج من عرفة قبل غروب الشمس يعني قبل المغرب ولو بدقيق، فإنه قد ترك واجبا من واجبات الحج ولا بد أن يرجع، فإن لم يرجع فعليه دم، لابد أن يرجع إلى عرفة ويقف بها جزءا من الليل، وإلا فعليه دم يذبحه لأنه ترك واجبا. إذن لا تدفع من عرفة قبل غروب الشمس مهما يكن، وإلا كان عليك دم تذبحه لأنك تركت واجبا. الواجب أن تقف بعرفة إلى غروب الشمس. بعد غروب الشمس يسن أن تدفع إلى مزدلفة، تذهب إلى مزدلفة وعليك السكينة، وكذا كذا عليك السكينة لأن الطريق زحمة ولا أحد يسرع إلا ما شاء الله عز وجل، فتذهب إلى المزدلفة. تؤخر المغرب والعشاء حتى تصليهما جمع تأخير في مزدلفة، وإن صليتهما في الطريق فهذا خلاف السنة، إلا أن تخشى خروج الوقت، لأن بعض الناس يحبس في الطريق ولا يدرك مزدلفة إلا بعد الفجر، فحينئذ يصلي في الطريق، لكن إذا كان سيدركها في الليل فالأفضل أن يؤخر حتى يصلي المغرب والعشاء قبل نصف الليل في مزدلفة. المبيت بمزدلفة واجب، ولا يجوز أن يخرج الإنسان من المزدلفة قبل نصف الليل، بل لابد أن يكون جلس بها إلى نصف الليل وبعده إذا شاء يخرج، ولكن الأفضل أن يظل في المزدلفة إلى صبيحة يوم النحر يوم العيد، يصلي الفجر ويذهب إلى المشعر الحرام فيصعد عليه، لقول الله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، فيرقى هذا الجبل الصغير المشعر الحرام ويذكر الله ويدعوه في هذا المكان الذي هناك هو معروف مسجد معروف، ويذكر الله تعالى ويدعوه إلى قبيل طلوع الشمس، يصلي الفجر في أول وقته ويظل يذكر الله تعالى إلى قبيل طلوع الشمس ثم يخرج إلى منى، هذا أفضل شيء. لكن لو خرج من مزدلفة إلى منى بعد نصف الليل فلا بأس عليه، المهم أنه يمكث بمزدلفة إلى نصف الليل. طيب، المبيت واجب، فلو أن رجلا لم يدرك المزدلفة إلا بعد الفجر نقول قد فاته واجب وعليه ذبح، عليه دم لأنه ترك واجبا، حتى لو كان معذورا بضيق الوقت والطريق وكذا، لكن عليه دم لأنه ترك واجبا. بعد ذلك، بعد أن يصلي الفجر يوم النحر في المزدلفة وهذا مستحب، ويذكر الله تعالى إلى ما قبل طلوع الشمس بشيء يسير، ثم يذهب إلى منى، ونحن في يوم العيد يوم النحر، فيبتدئ إذا ذهب إلى منى برمي جمرة العقبة، فيبتدئ برمي جمرة العقبة، وجمرة العقبة هي أول جمرة تلي مكة، يعني من جهة مكة هي أقرب الجمرات وهي الجمرة الكبرى. نحن في يوم العيد، يأخذ الحصى في الطريق من المزدلفة أو من الطريق قبل الوصول إلى منى، يأخذ 70 حصاة، يأخذ 70 حصاة. لماذا 70؟ لأنه سيرمي جمرة العقبة في يوم العيد ب7 حصيات، يتبقى معه 63 حصاة. في اليوم الأول من أيام التشريق سيرمي 3 جمرات، كل جمرة 7، يبقى 21، 3 × 7 = 21، وفي الثاني 21، وفي الثالث 21، المجموع 63، ويوم النحر الأول هذا رمى 7 فالمجموع 70. الجمرات كما أمامكم، الجمرة الصغرى اللي هي من جهة اليمين هذه، وهي الجمرة التي تلي مسجد الخيف بمنى، ثم الجمرة الوسطى، ثم الجمرة العقبة وهي الجمرة التي هي أبعد الجمرات عن مسجد الخيف وأقرب الجمرات إلى جهة مكة شرفها الله. يرمي في يوم العيد هذه الجمرات الثلاث ترمى بعد ذلك يعني في أيام التشريق، لكن إحنا في يوم العيد يوم النحر ما فيش إلا جمرة العقبة فقط، يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات متتابعة. طيب ما هو الحصى؟ ما شكل الحصى الذي يرمي به؟ يقول الفقهاء هذا الحصى فوق الحمص ودون البندق، يعني بين الحمصة والبندقة، شيء يعني حصى صغير. أمامكم صورة تظهر الآن تبين لكم شكل هذا الحصى، لأن كثيرا من الناس عنده غلو في هذا الجانب، يرمي بحجر كبير أو بنعل أو نحو ذلك وهذا لا يجزئ. شوف أمامنا ثلاث حصيات، حصوة صغيرة جدا وهذه مشار إليها بخطأ لا تجزئ لأنها صغيرة جدا، وحصوة في الجهة الأخرى كبيرة وهذه أيضا لا تجزئ، وإنما الذي يجزئ الحصى الذي في المنتصف في الوسط، حصوة وسط بين الحمص والبندق، هذا هو شكل، هذا شكل الحصوة الذي تأخذه لترمي به، ولا تأخذ حجرا كبيرا ولا صغيرا جدا، ترمي جمرة العقبة بسبع حصيات متتابعات تكبر الله تعالى عند كل حصى وتقول الله أكبر وترمي ولا تقف، رمي سريع حتى يقول أهل العلم يرمي وهو ماشٍ، يعني لا تقف أثناء المشي ترمي هكذا. الرمي رمي الجمرات المطلوب فيه أن تقع الحصوة في المرمى في الحوض وليس أن تصيب الشاخص اللي هو العمود، العمود هذا ليس مقصودا بالرمي أصلا كما يظن العامة، لا وإنما المقصود أن ترمي هذا في الصورة التي أمامكم، هذا العمود الذي ينزل ليس هو المقصود بالرمي، وإنما المقصود أن تقع الحصوة في هذا الشكل المخروط الذي في الداخل اللي هو مجمع الحصى تجتمع فيه الحصوات، هذا هو المقصود، فترمي بحيث تتأكد من وقوع الحصوة أو الحصاة في هذا المرمى أو في هذا الحوض، ولا عبرة بالشاخص، لا علاقة لنا بالشاخص أن نرمي عليه. ترمي سبع حصيات هي جمرة العقبة، وبعد وينتهي تنتهي التلبية عند هذا، يعني يلبي المحرم بالحج إلى أن يبتدئ رمي جمرة العقبة فيتوقف عن التلبية ويرمي جمرة العقبة، ثم بعد ذلك ينحر الهدي الذي معه، ينحر يعني يذبح أو ينحر الهدي الذي معه، ثم يحلق رأسه إذا كان متمتعا، فهذا الحلق بالنسبة إليه بعد التقصير الذي كان في العمرة يحلق، والمفرد والقارن يحلقان، وبهذا قد حل لهم جميعا كل شيء إلا النساء. يبقى احنا في يوم العيد بعد جمرة العقبة وبعد النحر وبعد الحلق حل كل شيء إلا النساء، يعني إيه؟ يعني حل الطيب، تتطيب وتلبس ملابسك العادية وتأخذ من شعرك وأظافرك وتفعل ما شئت من المحرمات التي كانت حوضرت وحرمت عليك بالإحرام إلا النساء، فلا تقرب المرأة بتقبيل ولا ضم ولا غير ذلك، لأنك بقي عليك التحلل الثاني. التحلل الأول كما قلنا في المرة السابقة يحصل بأمرين من ثلاث، رمي جمرة العقبة والحلق والنحر، رمي جمرة العقبة والحلق والطواف، معذرة، التحلل الأول يحصل باثنين من ثلاث، رمي جمرة العقبة والحلق والطواف اللي هو طواف الإفاضة، إذا فعلت اثنين من هذه الثلاثة فأنت حللت التحلل الأول، فأنت رميت جمرة العقبة وحلقت، حل لك كل شيء إلا النساء، وبقي عليك الطواف والسعي حتى يحل لك كل شيء حتى النساء، اللي هو التحلل الثاني. التحلل الأول يحصل باثنين من ثلاث، رمي وحلق وطواف، أي اثنين من الثلاثة فعلتها، طواف الإفاضة ورمي جمرة العقبة والحلق، فقد تحللت التحلل الأول. فإذا فعلت ما بقي عليك، أنت عملت اثنين من ثلاث، بقي مثلا الطواف، طفت وسعيت بعد ذلك سعي الحج، فإنه قد حل لك كل شيء حتى النساء، اللي هو التحلل الثاني. طيب بعد أن رمى جمرة العقبة ونحر وحلق على هذا الترتيب هذا هو الأفضل، لكن لو قدم شيئا على شيء فلا حرج إلا أن يكون عالما فيكره له ذلك، فالأفضل كما ذكرت يبتدئ بجمرة العقبة ثم ينحر ثم يحلق ثم بعد ذلك يذهب إلى مكة، وإحنا في يوم العيد أعمال كثيرة في يوم النحر، ولذلك كان هو يوم الحج الأعظم الأكبر، يوم الحج الأكبر كما قال تعالى، لأنه فيه أكثر المناسك تفعل في يوم النحر، تذهب إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة اللي هو طواف الركن، طواف الإفاضة أو طواف الزيارة يسمى الزيارة والإفاضة وهو طواف الركن، المتمتع يطوف طواف الإفاضة والمفرد والقارن أيضا يطوفان طواف الإفاضة، فهذا الطواف في حق الجميع سواء طواف الإفاضة، وهنا هم يلبسون الملابس العادية. إذا كان الإنسان قد رمى جمرة العقبة وحلق فإنه يلبس ملابسه العادية، لا يحتاج إلى ملابس الإحرام، فيذهب ويطوف طواف الإفاضة. انتبه إلى هذه النقطة لأنها تفرق بين المتمتع من ناحية والمفرد والقارن من ناحية. المتمتع يطوف طواف الإفاضة هذا ثم يذهب إلى المسعى ويسعى بين الصفا والمروة سعي الحج، إنما السعي الأول كان سعي العمرة، هنا يسعى سعي الحج. وأما المفرد والقارن فلا يسعيان. لماذا؟ لأنهما سعيا في الأول بعد طواف القدوم، لكن لو أن المفرد والقارن لم يسعيا في الأول، طافا فقط ولم يسعيا ويجوز لهما ذلك، فإنهما يسعيان بعد طواف الإفاضة. إذن نقول مرة ثانية، المتمتع يطوف لعمرته ويسعى لعمرته في الأول، ثم يطوف لحجه ويسعى لحجه في يوم النحر، فيطوف مرتين ويسعى مرتين. أما المفرد والقارن فيطوفان في الأول طواف القدوم وبعده السعي استحبابا، وهذا السعي هو سعي الحج، فلا يحتاجان إلى السعي مرة ثانية بعد طواف الإفاضة. لكن لو ترك السعي في الأول فإنهما سيسعيان مرة، سيسعيان بعد طواف الإفاضة لأنه لابد من سعي. إذن المفرد والقارن سعي واحد فقط، وأما المتمتع فعنده سعيان، سعي لعمرته وسعي لحجه. بعد الطواف هذا والسعي في حق المتمتع أو المفرد والقارن اللذين لم يسعيا بعد طواف القدوم، يذهب الجميع مرة أخرى إلى منى فيصلون الظهر بمنى ويبيتون بمنى ليالي أيام التشريق، ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر هذا الواجب، وإن والأفضل بعد ذلك أن يبيت ليلة الثالث عشر حتى يرمو في الأيام الثلاثة، أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. صلون الظهر بمنى، والسنة أن يصلي الإنسان في مسجد الخيف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وصلى فيه الأنبياء والمرسلون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعون، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم إذا بات ليلة الحادي عشر بمنى، والمبيت بمنى واجب في هذه الليالي، يوم الحادي عشر اللي هو ثاني أيام العيد وأول أيام التشريق، اليوم الحادي عشر من ذي الحجة، بعد صلاة، بعد دخول وقت الظهر يعني بعد الزوال اللي هو دخول وقت الظهر، والأفضل قبل الصلاة يعني أول ما يدخل وقت الظهر وقبل الصلاة، يذهبون لرمي الجمرات. ويمكن أن يصلوا الظهر قبل الرمي لكن هذا هو الأفضل بعد بمجرد الزوال، فيبتدئ بالجمرة الصغرى، الجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف اللي هي بعد مسجد الخيف، يجعلها عن يساره ويستقبل القبلة ويرمي سبع حصيات على الصفة التي ذكرناها، ويكبر الله مع كل حصاء، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، واحدة وراء واحدة، لا يرمي الجميع مرة واحدة لكن واحدة تلي واحدة إلى سبع. ثم يذهب يقف ويدعو الله تعالى دعاء طويلا بعد رمي هذه الجمرة، ثم يذهب إلى الجمرة الوسطى فيجعلها عن يمينه، إنما الصغرى كانت عن يساره، أما الوسطى والعقبة فعن يمينه، يجعلها عن يمينه الجمرة الوسطى ويرميها بسبع، ويكبر مع كل حصاة ويقف ويدعو دعاء طويلا. ثم يذهب إلى جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة أيضا في الثلاث جمرات، يستقبل القبلة ويرمي جمرة العقبة بسبع حصيات ولا يدعو بعد ذلك. هذا رمي اليوم الأول من أيام التشريق، 21 حصاة، سبع لكل واحدة، سبع للصغرى وسبع للوسطى وسبع للكبرى. بعد ذلك يبيت أيضا الليلة الثانية ليلة الثاني عشر، فإذا كان في اليوم الثاني عشر وهو ثاني أيام العيد ذهب ورمى مثل رمي اليوم الحادي عشر، يبتدئ بالجمرة الصغرى ويجعلها عن يساره سبع حصيات ويقف ويدعو طويلا، ثم الوسطى يجعلها عن يمينه بسبع حصيات ويقف ويدعو طويلا بعد الرمي، ثم الجمرة العقبة يجعلها عن يمينه ويرمي سبع حصيات ويقف ولا يدعو حينئذ، هذا في اليوم الثاني أيضا بعد الزوال بعد الظهر، وعندك الرمي ممتد من الظهر إلى المغرب يعني مش بعد الزوال لابد، هذا أفضل، لكن لو كان هناك زحام وشيء من المشقة لك أن تؤخره إلى المغرب، الرمي من الظهر إلى المغرب، ممكن بعد الظهر بعد العصر قبيل المغرب، كل هذا متسع بفضل الله عز وجل. رمى اليوم الحادي عشر ورمى اليوم الثاني عشر، فله أن يتعجل في يومين كما قال تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، لكن لابد أن يخرج من منى قبل غروب الشمس، فإن غربت الشمس عليه في منى فلا بد أن يبيت بها الليلة الثالثة ليرمي اليوم الثالث اللي هو يوم الثالث عشر اللي هو اليوم الثالث من أيام التشريق. أيضا يرمي بنفس الطريقة جمرة الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة، لكن إن أراد أن ينصرف من منى في اليوم الثاني فلا بأس ولا حرج عليه، والأفضل أن ينتظر إلى اليوم الثالث ويرمي الجمرات كلها في الأيام الثلاث. بهذا يكون قد رمى الجمرات ويبيت بمنى في الليالي ليالي أيام التشريق، ولا يجوز أن يترك المبيت بمنى، ولكن له أن يدفع منها بعد نصف الليل. بعض الناس يبيت ببيته أو في العزيزية أو في المزدلفة، كل هذا ترك للواجب. الواجب أن يبيت بمنى في مسجد الخيف أو في المخيمات بحسب ما يتيسر له، وعندك يافطات توضح بداية منى ونهاية منى، فلا يجوز لك أن تبيت في غير منى، لكن يجوز الدفع بعد نصف الليل لمن احتاج إلى ذلك. بهذا نكون قد رمينا الجمرات وأنهينا الواجبات. هو طبعا حل له كل شيء حتى النساء بعد أن طاف طواف الإفاضة وسعى، فامرأته معه وهو كالمحلين لا حرج عليه في شيء. بعد ذلك يذهب إلى مكة ليطوف طواف الوداع، وهو واجب من واجبات الحج، فلا يخرج من مكة إلا وقد طاف طواف الوداع رجلا كان أو امرأة، إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما. يقول أهل العلم إذا أخر طواف الإفاضة وطافه وهو خارج من مكة بنية الإفاضة والوداع معا فلا بأس، يعني طواف الإفاضة الأفضل أن يكون في يوم النحر يوم عشرة، لكن لو أخرته إلى ما بعد الرمي الجمرات في الأيام الثلاث وذهبت لتطوف الإفاضة والوداع معا عند الخروج من مكة فلا بأس عليك في ذلك، وإن كان الأفضل هو الذي ذكرناه أن يكون الطواف هذا منفصل عن هذا. ولا يجلس في مكة بعد طواف الوداع، لأنه أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. بهذا يكون قد انتهى الحج كله، ويسن بعد ذلك زيارة المدينة النبوية وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين، وقباء ويصلي فيه ركعتين وله فيهما أجر عمرة. كل هذه من الفضائل التي لا ينبغي تركها. أيها الإخوة الكرام، في آخر هذه الحلقة أجمل كما يظهر أمامكم أركان العمرة وواجباتها وأركان الحج وواجباته. أركان العمرة وهو أمامكم: العمرة إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير. فأركانها ثلاثة: الإحرام والطواف والسعي، هذه أركان العمرة. وواجباتها واجبان: الإحرام من الميقات اللي هو مكان الإحرام المواقيت التي ذكرناها، والثاني الحلق أو التقصير. ما الفرق بين الركن والواجب؟ الركن إذا تركته فلا يصح حجك إلا به، لابد أن تأتي به، لكن الواجب إذا تركته فأنت آثم إذا تركته عمدا، وتذبح دما، تذبح هديا، تذبح دما، هذا الدم يكون شاة يعني من الضأن أو من المعز أو سبع بدنة أو سبع بقر، سبع من الإبل أو سبع من البقر أو شاة كاملة، هذا في ترك الواجبات. يبقى أركان العمرة ثلاثة واجباتها اثنان. وأما أركان الحج فأركان الحج أربعة: الإحرام وطواف الزيارة اللي هو طواف الإفاضة اللي احنا قلناه في يوم النحر، والوقوف والسعي والوقوف بعرفة. وواجباته سبعة: أولا مكان الإحرام تحرم من الميقات الموقيت التي ذكرناها، وثانيا المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، والثالث الوقوف بعرفة ليلا. أما الوقوف بعرفة فهو ركن، لكن في الواجبات نذكر أنه ليلا، يعني الوقوف نفسه ركن، لكن أن تقف بها إلى المغرب هذا واجب، بحيث إنك لو تركت الوقوف بعرفة لا يصح لك الحج، لكن لو وقفت بعرفة وخرجت منها قبل المغرب فقد تركت واجبا وهو البقاء بها إلى غروب الشمس. يبقى الوقوف بعرفة ليلا واجب وليس ركنا، لكن نفس الوقوف ركن. الرابع من الواجبات في الحج: المبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل، هذا في ليلة يوم النحر بعد عرفة. الخامس: الحلق أو التقصير، والحلق أفضل. السادس: رمي الجمرات، والواجب أن ترمي جمرة العقبة في يوم النحر، والثلاث جمرات الصغرى والوسطى والكبرى في اليوم الحادي عشر وفي الثاني عشر، والثالث عشر سنة وليس واجبا، الثالث عشر فقط هو لو جلست إليه فهذا أفضل، ولكن إذا دفعت بعد اليوم الثاني يعني رميت يومين فلا حرج عليك. وآخر الواجبات في الحج طواف الوداع، فتكون الواجبات سبعة، إذا ترك منها شيئا فعليه دم. وما سوى ذلك ما سوى ما ذكرناه من الأركان والواجبات سنة إذا تركها لا شيء عليه. أرجو أن تثبت الشاشة مرة أخرى حتى يكتب المشاهدون أركان العمرة وواجباتها وأركان الحج وواجباته. أركان العمرة، أعلي الشاشة مرة أخرى إلى أركان العمرة. أركان العمرة الإحرام والطواف والسعي ثلاثة، واجباتها اثنان، مكان الإحرام والحلق أو التقصير. الفرق بين الركن والواجب ما ذكرناه أن الركن لابد من الإتيان به، والواجب إذا تركته عمدا فإن عليك فإنك آثم عليك دم، وإذا تركته سهوا أيضا عليك دم، ولكن لا إثم عليك، لكن دم في كل حال، والدم هو أن تذبح شاة أو سبع بدن أو سبع بقر. أركان الحج أربعة، الإحرام والطواف، طواف الزيارة اللي هو طواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة، والوقوف بعرفة. هذه أربعة، أركان الحج أربعة. وأما واجبات الحج فسبعة أمامكم لتكتب. مكان الإحرام يعني الإحرام من الميقات بحسب كل بلد، المبيت بمنى ليالي التشريق، الوقوف بعرفة إلى الليل يعني إلى غروب الشمس، المبيت بمزدلفة إلى ما بعد نصف الليل، لأنه لو دفع قبل نصف الليل فهو آثم وعليه دم، والأفضل كما ذكرت أن يجلس فيها إلى الفجر من يوم النحر ويصلي الفجر ويدعو الله تعالى وينصرف قبل طلوع الشمس. بقي ثلاثة، المبيت بمزدلفة، ثم الخامس. طيب الخامس بس أظهر الشاشة، الخامس والسادس والسابع. الحلق أو التقصير ورمي الجمرات وطواف الوداع. بهذا نكون قد مررنا بحمد الله تعالى على صفة الحج والعمرة، ونسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والقبول، وأن يرزقنا وإياكم حج بيته الحرام والاعتمار كل عام، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن من على صغار العلم قبل كباره بحسن الفهم رب التلاميذ هو الرباني.